الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. خب، انتهينا في بحث في البحث الماضي إلى هذه النتيجة، وهي أن ذاك المقدار الذي يشترطه الاحتمال الأول من الاحتمالات الثلاثة في القرينة المتصلة، ذاك المقدار الذي يشترطه لانعقاد الإطلاق، ذاك المقدار مقبول نوافق عليه. وبالتالي نشترط في انعقاد الإطلاق بعنوان المقدمة الثانية من مقدمات الحكمة، نشترط عدم وجود ما يصلح للقرينية على التقييد. فلو جاء المتكلم في كلامه بما يصلح للقرينية على التقييد بالشرح الذي تقدم، فهناك تعتبر المقدمة الثانية من مقدمات الحكمة غير محفوظة ومنهدمة، وبالتالي لا ينعقد الإطلاق كما في المثال الأول والثاني والثالث من الأمثلة المتقدمة. هذا المقدار قلنا لا شك في أنه شرط في باب انعقاد الإطلاق، لأنه هو القدر المشترك المتفق عليه بين كل الاحتمالات الثلاثة، يعني القدر الأضيق دائرة هذا المقدار مسلم. نأتي إلى الاحتمالين الآخرين، فنريد أن نعرف أن المقدار الذي يشترطه الاحتمال الثاني هذا كيف؟ المقدار الذي يشترطه الاحتمال الثالث هذا كيف؟ هل هو شرط في انعقاد الإطلاق أو لا؟ فهنا سؤالان في الواقع. السؤال الأول يرتبط بالاحتمال الثالث، التفسير الثالث من التفاسير والاحتمالات المتقدمة، وهو الاحتمال الذي كان يقول أنه يشترط في انعقاد الإطلاق عدم وجود ما يصلح للقرينية أو ما يدل فعلا على التقييد، أو حتى ما لا يدل فعلا على التقييد لكنه لو عزل وجيء به بصورة مستقلة ومنفصلة لدل على التقييد. حتى هذا هم يشترط أن لا يكون موجودا لكي تتم المقدمة الثانية من مقدمات الحكمة. هل هذا الشرط صحيح؟ يعني المقدار الذي يمتاز به الاحتمال الثالث على الاحتمال الثاني، هذا المقدار الزائد، وهو أن لا يكون في الكلام ما لو خلي وحده لدل على التقييد. هل هذا الشرط نوافق عليه أو لا؟ فمثلا لو قال أكرم العالم ولا تكرم الفاسق، هذه الجملة الثانية ولا تكرم الفاسق، هذه الجملة فعلا إذا نظرنا إليها فعلا هي لا تدل هذه الجملة فعلا لا تدل على أنه لا يجب إكرام العالم الفاسق، لا تدل على التبييض أنه لا يجب إكرام العالم الفاسق. فعلا هذه الجملة لا تقيد أكرم العالم، الجملة الأولى. الثانية لا تقيد الأولى، لأن الثانية هم مثل الأولى مطلق، لا أكرم العالم مطلق، لا تكرم الفاسق هم مطلق مثله. المطلق إذا اقترن بمطلق آخر، خب لا هذا يدل على تقييد ذاك ولا ذاك يدل على تقييد هذا، كلاهما يصبح مجملا. ففعلا هذه الجملة الثانية ولا تكرم الفاسق لا يدل على عدم ثبوت الحق المذكور في الجملة الأولى لغير المقيد، يعني لغير العادل، يعني للعالم الفاسق. طيب ليش لا يدل؟ لأنه مقترن بأكرم العالم، واقترانه بأكرم العالم الذي هو أيضا مطلق مثله يصيرهما معا مجملين. لكن هذه الجملة الثانية لو عزلت، لو كانت وحدها، لو جاء في دليل لا تكرم الفاسق، هل هذا الدليل كان له إطلاق يشمل الفاسق العالم والفاسق الجاهل؟ يشملهما معا، كلاهما فاسق. لو كان وحده لكان يدل، هل تدل هذه الجملة على عدم وجوب إكرام العالم الفاسق لو كان وحده؟ خب في مثل هذا الفرض لو جاء المتكلم بكلام من هذا القبيل وأصبح المطلق مالنا متصل بمثل هذه الجملة التي هي فعلا لا تدل على تقييد المطلق، لكن لو خليت وحدها هذه الجملة تدل ولو بإطلاقها تدل على أن العالم الفاسق لا يجب إكرامه. فلو جاء المتكلم بكلام من هذا القبيل، هل أن مقدمة الحكمة الثانية محفوظة هنا أو لا؟ الاحتمال الثالث كان يقول أنه في مثل هذا الفرض أيضا مقدمة الحكمة غير محفوظة، لأن الاحتمال الثالث كان يشترط في المقدمة الثانية من مقدمات الحكمة، يشترط عدم وجود جملة من هذا القبيل، عدم وجود ما لو خلي وحده لدل على التقييد. فإذا مع وجود هذه الجملة الاحتمال الثالث يقول الإطلاق لا ينعقد. فهنا لا ينعقد الإطلاق في قوله أكرم العالم لكي يشمل العالم العادل ويشمل العالم الفاسق معا، لا ينعقد. ليش؟ لأن مقدمة الحكمة الثانية مفقودة، كانت المقدمة عبارة عن أن لا يكون في الكلام ما لو خلي وحده لدل على التقييد، والحال أنه يوجد في الكلام ما لو خلي وحده يدل على التقييد، فلا ينعقد الإطلاق. هذا لو بنينا على الاحتمال الثالث. فهل هذا صحيح أو لا؟ لا يشترط هذا الشرط الزائد الذي يشترطه الاحتمال الثالث، لا يشترط هذا في مقدمة الحكمة، بمعنى أنه حتى لو كان في الكلام ما لو خلي وحده لدل على التقييد لكنه فعلا لا يدل على التقييد، هناك ينعقد الإطلاق ومقدمة الحكمة محفوظة. فأيهما هو الصحيح؟ الجواب هو الثاني، يعني نحن لا نشترط في المقدمة الثانية من مقدمات الحكمة لا نشترط هذا الشرط الزائد الذي يقول به الاحتمال الثالث. بمعنى أنه حتى لو اقترن بالمطلق كلام، هذا الكلام لو خلي وحده سلام عليكم يدل على التقييد، لكنه فعلا لا يدل على التقييد. حتى لو اقترن المطلق بكلام من هذا القبيل فإن ذلك لا يضر بانعقاد الإطلاق، يعني مقتضي الإطلاق تام حتى مع وجود هذا الكلام. لماذا؟ لأن ذاك الظهور الحالي الذي كان أساس الدلالة على الإطلاق، ذاك الظهور الحالي ماذا يقول؟ يقول ظاهر حال المتكلم هو أنه في مقام بيان تمام مراده بكلامه. خب هذا المتكلم الذي قال أكرم العالم ولا تكرم الفاسق، هذا لو أراد واقعا من قوله أكرم العالم إكرام خصوص العالم العادل، هل كان كلامه وافيا ببيان هذا المراد؟ كلامه لم يكن وافيا ببيان هذا المراد، لأنه لم يبين التقييد بالعدالة. لو كان مراده ثبوتا وواقعا وجوب إكرام خصوص العالم العادل، هذا التقييد بالعدالة من أين يفهم من كلامه؟ هو قال أكرم العالم ولا تكرم الفاسق، ذكر مطلقين في عرض واحد، من أين يفهم السامع أن وجوب الإكرام مقيد بالعالم العادل؟ فلو كان مراده المقيد لم يكن كلامه وافيا بتمام مراده، بينما ظاهر حال المتكلم أن يكون كلامه وافيا بتمام مرامه. إذن نقول لازم هذا الظهور الحالي هو أنه هنا أراد من قوله أكرم العالم مطلق العالم، لو أراد مطلق العالم لكان كلامه وافيا بهذا المطلب. فالمقتضي للإطلاق في كلامه في هذه الصورة محفوظ، يعني بعبارة أخرى لو أراد المقيد لزم الخلف، لزم أن يكون قد خالف الظهور الحالي الذي ذكرناه. باعتبار أن السامع عندما يسمع قوله أكرم العالم ولا تكرم الفاسق، هذا السامع بالأخره لم يتحصل له مراد المتكلم وهو وجوب إكرام العالم العادل، لم يتحصل له هذا المراد من مجموع هذا الكلام، لأن هذا الكلام بمجموعه أكرم العالم ولا تكرم الفاسق، هذا الكلام لم يبين للسامع أن حكم العالم الفاسق ما هو، هل يجب إكرامه لأنه عالم أو يحرم إكرامه لأنه فاسق؟ مادة الاجتماع يعني العالم الفاسق حكمها ما هو؟ ما بين، لم يبين للسامع هذا المطلب. إذن فالمتكلم لم يبين تمام مرامه، لو كان مرامه واقعا وجوب إكرام خصوص العالم العادل، لم يبين هذا المرام، يعني خالف ظهوره الحالي. والأصل أن لا يكون المتكلم مخالفا لظهور حاله، إذن فالأصل فيه هو أنه لا مشى على طبق ظهور الحال، يعني بين كل مرامه في كلامه، وهذا معناه أنه كلامه مطلق، يعني فيه اقتضاء الإطلاق. إذن هذا المقدار الذي يشترطه الاحتمال الثالث هذا لا نقبله، ليس شرطا في انعقاد الإطلاق. هذا فيما يخص السؤال الأول من السؤالين الذين طرحناهما. نأتي إلى السؤال الثاني. السؤال الثاني يتعلق بالاحتمال الثاني من الاحتمالات المتقدمة. السؤال هو أن المقدار الذي يشترطه الاحتمال الثاني، التفسير الثاني من التفاسير الثلاثة المتقدمة، هذا المقدار الزائد الذي يشترطه الاحتمال الثاني إضافة على ما يشترطه الاحتمال الأول، هذا المقدار الزائد هل هو شرط في انعقاد الإطلاق؟ ماذا كان هذا المقدار الزائد؟ الاحتمال الثاني كان يقول أن القرينة المتصلة التي يشترط عدمها لكي ينعقد الإطلاق، هذه القرينة المتصلة إما عبارة عن ما يصلح للقرينة على التقييد، أو حتى إذا لا يصلح أن يكون قرينة على التقييد لكنه بالأخر كلام يدل فعلا على التقييد، فعلا مو لو عزل، لا الآن مع فرض اتصاله بالمطلق يدل على التقييد. هذا هم شرط أن ما يكون موجود لكي يتم الإطلاق. فلو أن المتكلم مثلا قال، المثال الخامس من أمثلتنا، قال أكرم العالم ولا تكرم كل فاسق، كل فاسق مو لا تكرم الفاسق، لا تكرم كل فاسق عام. لو قال أكرم العالم هذا المطلق ولا تكرم كل فاسق، هنا هذه الجملة الثانية لا تكرم كل فاسقين هي لا تصلح لأن تكون قرينة على الجملة الأولى. ليش؟ لأن هذه الجملة الثانية عام، العام هو لا يصلح أن يكون قرينة على شيء، العام مو قرينة، العام ليس قرينة على المطلق، ليس من موارد القرينية العرفية قرينية العام على المطلق، ما عد. يعني في موارد الجمع العرفي إذا عدنا مطلق وعدنا عام، هل نقول أن العام قرينة على المطلق نجمع بينهما جمعا عرفيا؟ لا، يتعارضان بنحو العموم والخصوص من وجه، لا يصلح هذا أن يكون قرينة على ذا. فالجملة الثانية لا تصلح للقرينية على تقييد المطلق، لكن هذه الجملة الثانية فعلا تدل دلالة ناجزة، دلالة مستقرة، الآن تدل مو لو عزلت تدل، لا الآن تدل على العموم بدلالة الوضعية، لا تكرم كل فاسق، يعني حتى لو كان الفاسق شنو؟ عالما، حتى لو كان الفاسق عالما لا تكرمه. إذن فعلا هذه الجملة الثانية تدل على أن وجوب الإكرام المذكور في الجملة الأولى هذا الوجوب غير ثابت للعالم الفاسق، يعني تدل على التقييد، تقييد تلك الجملة. هذه أيضا قرينة متصلة نعتبرها، إذن لا ينعقد الإطلاق. الاحتمال الثاني كان يقول نعم هذا أيضا قرينة متصلة، يشترط عدم وجود مثل هذا لكي ينعقد الإطلاق. نريد أن نرى أن هذا الشرط صحيح. لو أن المطلق اقترن بعام وضعي، فهل اقترانه بالعام الوضعي يسبب انهدام المقدمة الثانية من مقدمات الحكمة وبالتالي لا ينعقد الإطلاق في المطلق أم لا؟ هذا هو السؤال الثاني الذي نريد أن نجيب عليه. خب هنا يوجد كلامان قد يقال أنه نعم هذا المقدار الذي يشترطه الاحتمال الثاني هذا شرط صحيح لانعقاد الإطلاق، يعني لو وجد عام وضعي مقترن بالمطلق، لو أتى المتكلم بالعام الوضعي كهذا المثال الذي ذكرناه، أكرم العالم ولا تكرم كل فاسد. قيد توضيحي ماكو بالدنيا؟ فلو جاء المتكلم بعد المطلق جاء بعام كهذا المثال الذي ذكرناه، هذا الكلام يقول أنه العام بيان للمقيد عند العرف، بالآخر قوله ولا تكرم كل فاسقين هذا الكلام باعتبار أنه عام والعام دلالته وضعية، والعرف يفهم من العام العموم والاستيعاب، فيعتبر هذا قوله لا تكرم كل فاسقين يعتبر بيانا عند العرف للمقيد، يعني يعتبر بيانا لقيد العدالة في قوله أكرم العالم، لأن العرف من هذه الجملة الثانية يفهم العموم والاستيعاب لا تكرم كل فاسق حتى لو كان الفاسق عالما، إذن فيفهم العرف أن من هذا أنه وجوب إكرام العالم مقيد بالعدالة ما يشمل العالم الفاسق، فلو أتى المتكلم بهذه الجملة يعتبر هذا بيانا للقيد، فلا يلزم مخالفة للظهور الحالي الذي تحدثنا عنه، يعني أن المتكلم لو أراد المقيد هنا لم يكن خالف ظهوره الحالي، لو أراد من قوله أكرم العالم في هذا المثال أراد من قوله أكرم العالم أراد وجوب إكرام خصوص العالم العادل، لو أراد المقيد لم يكن هذا المتكلم خالف ظاهر حاله، لأن ظاهر حاله هو أن يكون كلامه وافيا بتمام مرامه، وفعلا كلامه وافي بتمام مرامه لأن كلامه مقترن بعام من هذا العام عند العرف يدل على العموم والاستيعاب، فالعرف يراه بيانا للقيد، فإذا ما مخالف الظهور الحالي لو أراد المقيد، فإذا ما مخالف الظهور الحالي لو أراد المقيد إذن ما له معنى أن نحمل كلامه على الإطلاق، نقول أراد من قوله أكرم العالم أراد المطلق كل عالم حتى العالم الفاسق، لا ينعقد الإطلاق. ما دام حكمنا العام على المطلق باعتبار أن العام دلالته تمييزية ما معلقة على شيء بخلاف المطلق، المطلق دلالته معلقة على تمامية مقدمات الحكمة، بينما دلالة العام ما معلقة على شيء ما متوقفة على شيء بالوضع ثابتة هذه الدلالة، ما دام حكمنا العام على المطلق ونستنتج بالنهاية أن وجوب الإكرام ثابت لغير العالم الفاسق، يعني نخرج العالم الفاسق اللي هي مادة الاجتماع، هي المادة التي نحن نحتار ونتردد في حكمها، نخرج مادة الاجتماع عن المطلق عن قوله أكرم العالم، نخرج هذا العالم الفاسق عن قوله أكرم العالم وندخله في لا تكرم كل فاسقين، فالمقيد هو تمام مرامه ولا يلزم الخوف، فوجود العام كاف في رفع الخلف وهدم مقدمة الحكمة، فالاحتمال الثاني صحيح، هذا كلام قد يقال، يعني هذا وجه بيان صحة هذا الاحتمال الثاني. في مقابل هذا الكلام يوجد كلام آخر في عكس هذا الاتجاه، ذاك الكلام الآخر يستظهر غير هذا، يستظهر خلاف هذا المطلب الذي قيل في هذا الكلام. ذاك الكلام الآخر هو أنه لا يشترط في مقدمة الحكمة عدم وجود عام من هذا القبيل، بل حتى مع وجود عام من هذا القبيل مع ذلك الإطلاق تام، الإطلاق ينعقد. لماذا؟ لأنه في هذا الفرض، في فرض قول القائل أكرم العالم ولا تكرم كل فاسق، هنا لو أن المتكلم أراد من قوله أكرم العالم أراد خصوص العالم العادل، أراد المقيد مو المطلق، مو مطلق العالم، أراد خصوص العالم العادل. لو أراد المقيد لم يكن قد مشى على وفق الظهور الحالي الذي قلنا، يعني خالف الظهور الحالي لو أراد المقيد. ليش؟ لأنه صحيح كلامه عرفا كما قلتم، افرضوا عرفا كلامه يدل على التقييد، لكن الظهور الحالي للمتكلم القائل بأنه المتكلم بسبب بيان تمام مرامه بكلامه، هذا الظهور الحالي إذا دققنا النظر فيه، هذا الظهور الحالي ماذا يقتضي؟ هل يقتضي أن يكون المتكلم في مقام بيانه تمام مرامه بكلامه كيفما اتفق؟ شلون ما كان يكون كلامه وافيا بمرامه؟ إذا هذا بل هنا هذا الظهور الحالي ماشي الحال، يعني تام، لأن كلامه كيفما اتفق وبأي وجه من الوجوه بالأخرة واف بتمام مرامه، لكن ليس الظهور الحالي هذا. الظهور الحالي الذي هو أساس الإطلاق هو أن يكون المتكلم في مقام بيان تمام مرامه بكلامه، بمعنى أن يكون الكلام وافيا بتمام المرام بالنحو الذي يتطابق مع واقع المرام لا كيفما اتفق، أن يكون كلامه وافيا بتمام المرام بالنحو الذي يتطابق مع واقع المرام. واقع المرام ما هو؟ لو كان مرامه وجوب إكرام خصوص العالم العادل، أليست العدالة كانت قيدا؟ كانت العدالة قيدا لو كان مرامه هذا. فواقع المرام عبارة عن تقييد العالم بالعدالة، وهذا التقييد أين بينه في كلامه؟ كلامه لم يكن وافيا بهذا المرام بالنحو الذي يتطابق مع واقع هذا المرام. واقع المرام تقييد العالم بالعدالة، ومقتضى الظهور الحالي أن لو كان يريد العالم العادل أن يقيد العالم بالعدالة، يقول أكرم العالم العادل لأن مرامه هو العالم العادل ثبوتا، فكلامه أيضا يكون فيه تقييد لأن المرام مقيد، فالكلام أيضا يجب أن يكون مقيدا مطابقا لواقع المرام، بينما كلامه ما كان مقيد، قال أكرم العالم ولا تكرم كل فاسق. نعم، شلون ما كان بالأخرة من مجموع هذا الكلام، افرضوا العرف يفهم أنه لا يجب إكرام العالم الفاسق، لكن شلون ما كان ما يفيد، كيفما اتفق هذا ليس هو ذاك الظهور الحالي. الظهور الحالي للمتكلم هو أن يكون كلامه وافيا بتمام المرام بالنحو الذي يتطابق الكلام مع واقع المرام. فإذا كان واقع المرام عبارة عن تقييد العالم بالعدالة، المفروض أن يكون في كلامه أيضا ما يقيد العالم بالعدالة، والحال أنه ليس في كلامه ما يقيد العالم بالعدالة. قال أكرم العالم ولا تكرم كل فاسق، تقييد بالعدالة ما هو يعني بعبارة أخرى ظاهر حال المتكلم هو أن يكون كلامه لو كان يريد العالم العادل يكون كلامه أيضا بلسان القيدية، كلامه أيضا يكون بلسان القيدية، كلامه لم يكن بلسان القيدية. قال أكرم العالم بلسان الإطلاق، كان يحكي شكل ويريد شكل آخر، هذا خلاف ظاهر الحال. بني الجملة الثانية يقول ليست بلسان القيدية، نعم الجملة الثانية عام آخر، ها نحن حكمنا ذاك العام على هذا المطلق وبالأخرة بالقوة والمروة الأرض اتهم أنه لا يجب إكرام العالم الفاسق، لكن بالأخرة لسان الكلام لم يكن لسان التقييد. هذا الحكي الثاني صاحب هذا الكلام يقول أنه ظاهر الحال هذا، الظهور الحالي هو أن يكون كلام المتكلم وافيا بتمام المرام بالنحو الذي يتطابق مع نفس المرام. إذا كان نفس المرام عبارة عن التقييد، الكلام هم يجب أن يكون بلسان التقييد مو بلسان آخر يجمع العرف بينه وبين لسان آخر بالأخرة بالنتيجة يوصل للتقييد. هذا ليس هو مقتضى الظهور الحالي. مقتضى الظهور الحالي أن يكون إذا كان مرامك هو التقييد، إذا كلامك هم يجب أن يكون فيه لسان التقييد، والحال أن كلامك مو بلسان التقييد. نعم فهم منه التقييد بالنتيجة كيفما اتفق، فهم منه التقييد، لكن لسان الكلام ممكن ما كان لسان تقييد. لسان التقييد عند العرف واضح، أن تقول أكرم العالم العادل هذا لسان تقييد. أنت اللي مرادك خصوص إكرام العالم العادل، إيش معنى قلت هناك أكرم العالم؟ ليش ما قيدت؟ إذا خالفت الظهور الحالي. فبما أنه يلزم من إرادة المقيد يلزم الخلف، إذن نقول الظهور الحالي يقتضي أن لا يكون أراد المقيد بل أراد المطلق. يعني بعبارة أخرى التطابق بين مقام الثبوت والإثبات هذا خب العرف يأخذه بعين الاعتبار، يجب أن يتطابق كلامك مع يعني مقام الإثبات مع مقام الثبوت. إذا كانت القيدية موجودة في عالم الثبوت، إذن يجب أن تكون القيدية أيضا مذكورة في عالم الإثبات في الكلام. هذه القيدية لم تكن موجودة محفوظة مذكورة في عالم الكلام. العام الوضعي قوله لا تكرم كل فاسق هذا صح دال فعلا، بالنتيجة يدل على أن الحكم المذكور في أكرم العالم مختص ب العالم العادل، لكن هذا ليس بلسان قيدية العدالة، قيدية عدم الفسق، لأن هذا اللسان مو لسان قيد. فلو كان مراد المتكلم عبارة عن القيدية إذن يكون قد خالف الظهور الحالي. إذن فهذا النحو من بيان المقيد لا يوجب ارتفاع الخلف، وبالتالي هذا الاحتمال الثاني غير صحيح، بل ينعقد الإطلاق في كلمة العالم في هذا المثال. هذا كلام قد يقال في مقابل ذات الكلام الأول. فهنا وجهان إذا صار، وجه يقول بأنه الاحتمال الثالث صحيح وهو الوجه الأول، ووجه احتمال الثاني عفوا يقول صحيح، ووجه آخر يقول لا الاحتمال الثاني غير صحيح. فوجهان أمامكم وأنتم بعد علماء اختاروا أي واحد من الـ من الـ من الـ من الوجهين تختارونهما. هذا تمام الكلام في هذه الاحتمالات الثلاثة والتفاصيل الثلاثة. بعد ذلك ننتقل إن شاء الله غدا إلى مطلب آخر. إلى هنا تمت يعني التفاصيل والاحتمالات الثلاثة لهذه المقدمة الثانية من مقدمات الحكمة، طبعا بصيغتها المشتركة، الصياغة المشتركة بين الآخوند والمرزا، وهي عبارة عن عدم نصب قرينة متصلة على التقييد. بعدنا الصياغة اللي ينفرد بها المرزا وهو عدم نصب قرينة حتى منفصلة على التقييد، هذه بعد ما وصلنا لها. بالنسبة لهذا المقدار المشترك المتفق عليه بين الكل وهو عدم نصب قرينة متصلة على التقييد، طرحنا احتمالات ثلاثة وقلنا على الاحتمال الأول صحيح، والاحتمال الثالث قطعا مو صحيح، والاحتمال الثاني كان فيه وجهان كما قلنا، فاختاروا أيهما. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.